بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. أن يشهد الجماعة. نعم. قوله حد المريض ضبطه جماعة بالجيم المكسورة، والمعنى اجتهاد المريض أن يشهد الجماعة، ومنهم من ضبطه بالحاء المهملة المفتوحة وفسره بالعزم والحرص. ابتدى البخاري رحمه الله تعالى في ذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن شهود الجماعة، فمنها المرض وهو عذر مبيح لترك الجماعة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، وإنما خرج إلى الصلاة لما وجد من نفسه خفة. وخروج المريض إلى المسجد ومحاملته أفضل، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ومتى كان المريض لا يقدر على المشي إلى المسجد، وإنما يقدر أن يخرج محمولا لم يلزمه الخروج إلى الجماعة، ولو وجد الزمن من يتطوع بحمله لم تلزمه الجماعة، في لزوم الجماعة له بذلك وجهان لأصحابنا. قال ابن المنذر: ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. خرج البخاري في هذا الباب حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. الأول قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، فأعادوا له فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين حتى كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. فقيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. قال الخطابي: والأسيف الرقيق القلب الذي يسرع إليه الأسف والحزن. قال: ويهادى يحمل، يعتمد على هذا مرة وعلى هذه مرة وعلى هذا مرة. قال: وقوله صواحبات يوسف يريد النسوة اللاتي فتنه وتعنتنه، انتهى. وكانت عائشة هي التي أشارت بصرف الإمامة عن أبي بكر لمخالفتها أن يتشاءم الناس بأول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، فكان إظهارها لرقة أبي بكر خشية أن لا يسمع الناس توصلا إلى ما تريده من صرف التشاؤم عن أبيها. ففيه نوع مشاهدة توصلا إلى ما تريده من صرف التشاؤم عن أبيها ففيه نوع مشابهة لما ظهره النسوة مع يوسف عليه السلام مما لا حقيقة له توصلا إلى مرادهن. وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أبي بكر على الناس في أهم أمور الدين حتى تكون الدنيا تبعا للدين في ذلك. وفي الحديث دليل على أن تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج أولا لشدة الوجع عليه، فأنه لم يمكنه الخروج بالكلية، فلما وجد من نفسه خفة في الألم خرج محمولا بين رجلين يعتمد عليهما ويتوكى، ورجلاه تخطان الأرض، فلم يستطع أن يمشي برجليه على الأرض لقوة وجعه، بل كان يحمل حملا. ولما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أراد أن يتأخر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، أي اثبت مكانك. ثم أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جانب أبي بكر. وليس في هذه الرواية تعيين الجانب الذي أجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أبي بكر، هل هو جانب الأيمن أو الأيسر؟ وقد ذكر البخاري أن أبا معاوية زاد في حديثه عن الأعمش فجلس عن يسار أبي بكر. قد خرج البخاري فيما بعد عن قتيبة عن أبي معاوية كذلك. وخرجه أيضا من رواية عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش ولفظه فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وذكر أن محاضر بن مورع رواه عن الأعمش كذلك. وخرج مسلم من رواية وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش، وفي حديث أبي معاوية عنده فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. خرجوا أيضا من طريق علي بن مسهر وعيسى بن يونس وكلاهما عن الأعمى. جلس عن يسار أبي بكر ليكون هو الإمام، ليكون النبي هو الإمام، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. نعم. فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه. خرج إسحاق بن راهويه في مسند عن وكيع عن الأعمش الحديث وقال فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يمين أبي بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، وهذه زيادة غريبة. وقد خرج الإمام أحمد في مسند عن وكيع ولم يذكر فيه ذلك، بل قال في حديثه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وأما ذكر جلوسه عن يسار أبي بكر فتفرد بذلك أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية وإن كان حافظا لحديث الأعمش خصوصا، إلا أن ترك أصحاب الأعمش لهذه اللفظة عنه توقع الريبة فيها، حتى قال الحافظ أبو بكر بن مفوز المعافري إنها غير محفوظة، وحكاه من غيره من العلماء. وأما رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش لبعض هذا الحديث كما أشار إليه البخاري فإنه روي بهذا الإسناد عن عائشة قالت من الناس من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم. منهم من يقول نعم. وأما رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش لبعض هذا الحديث كما أشار إليه البخاري فإنه روي بهذا الإسناد عن عائشة قالت من الناس من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، منهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم. قال البيهقي هكذا رواه الطيالسي عن شعبة عن الأعمش، ورواية الجماعة عن الأعمش كما تقدم على الإثبات والصحة. قلت قد روى غير واحد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة. وأما ما ذكره حفص بن غياث في روايته عن الأعمش أنه قيل للأعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فأشار برأسه نعم، فإنه يشعر بأن هذه الكلمات ليست من الحديث الذي أسنده الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، بل هي مدرجة، وقد أدرجها أبو معاوية ووكيع في حديثهما عن الأعمش، ورواه عن همام عن الأعمش فلم يذكر في هذه الكلمات بالكلية، وهذا أيضا يشعر بإدراجها. وقد روى عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فذكر معنى ذلك أيضا، وهذا مدرج مصرح بإدراجه، وقد خرج البخاري فيما بعد كذلك. وروى الإمام أحمد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وذكر الحديث وفي آخره وصلى أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه قاعدا. ولو كانت هذه الكلمات التي ذكرها الأعمش في حديثه في هذا الحديث عن عائشة فكيف كانت تقول من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم. وكذلك قال ابن أخيها القاسم المحمد فقيه المدينة قال عمر بن شبة في كتاب أخبار الحديث حدثنا زيد بن يحيى أبو الحسين حدثنا صخر بن جويري عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في اليوم الذي مات فيه في المسجد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي فجلس عند رجليه. فمن الناس من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقدم، وعظم الناس يقولون كان أبو بكر هو المتقدم. قال عمر بن شبة اختلف الناس في هذا، فقال بعضهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، وقال آخرون بل كان أبو بكر يتم بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويتم الناس بتكبير أبي بكر. وقال أبو بكر بن المنذر اختلفت الأخبار في صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر، ففي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضها أن أبا بكر كان المقدم. وقالت عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه انتهى. وهذا المروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه مما يدل على أن هذه الألفاظ في آخر حديث الأعمش مدرجة ليست من حديث عائشة. وقد روى شبابة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. خرجه الإمام أحمد الترمذي وابن حبان في صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. خرج الإمام أحمد النسائي من رواية أبي بكر بن عيسى عن شعبة بهذا الإسناد عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس والنبي في الصف. وقد رجح الإمام أحمد رواية بكر بن عيسى على رواية شبابة وذكر أنها مخالفة لها. قد يقال ليست مخالفة لها، فإن المراد بالصف صف المأمومين، فهما إذن بمعنى واحد. وروى هذا الحديث معتبر بن سليمان عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل أحسبه عن مسروق عن عائشة، فذكرت حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر. قالت ثم أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت نوبة وبريرة فاحتمله، فلما أحس أبو بكر بمجيئه أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يثبت. قال وجيء بنبي الله صلى الله عليه وسلم فوضع بحذاء أبي بكر في الصف. خرج ابن حبان في صحيحه. ومنعه من التأخر يدل على أنه أراد أن يستمر على إمامته. خرج ابن حبان أيضا من طريق عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة وزاد فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس وأبو بكر قائم يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ولكن عاصم بن أبي النجود ليس بذلك الحافظ. وروى شعبة عن موسى عن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. خرج ابن حبان في صحيح من طريق بدل بن المحبر عن شعبة وبدل وثقه غير واحد، وخرج له البخاري بصحيح وإن تكلم فيه الدارقطني. خالف فيه أبو داود الطيالسي. خرجه الإمام أحمد حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة بهذا الإسناد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه. وكذا رواه زائدة عن موسى بن أبي عائشة. قد خرج حديثه البخاري فيما بعد بسياق مطول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وذكر بقية الحديث بمعنى ما رواه أبو معاوية ووكيع وغيرهم عن الأعمش. وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل له عن أبي باقي كثير باقي حسن الله كيف على هذا؟ وقد ذكر ابن أبي حاتم نعم رحمه الله ابن رجب عجيب في نقله الروايات الكثيرة المختلفة. والذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لأنه جلس على المساجد أبي بكر وكان هو الإمام، وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. نعم يا محمد.